موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها ما يكره من الصيام اثنان، يعني نستكمل ما يكره من الصيام. وقد سبق أن ذكرنا كراهة الصيام أو إفراد الجمعة وكراهة إفراد السبت، كذلك مما يكره من الصيام يكره إفراد شهر رجب بالصيام، يعني تخصيص صيام لشهر رجب، لأن ذلك من شعائر الجاهلية وقد كانوا يعظمون هذا الشهر. فلو صامه مع غيره بيصوم طول السنة، لأنه عند ذلك لا يكون، يعني لو صام مع غيره لا بأس، لأن ذلك لا يكون حينئذ مخصصا أو مخصصا للصيام في رجب. روى ابن أبي شيبة عن أحمد ابن خرشة ابن الحر قال رأيت عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا، فإنما رجب شهر كانت تعظمه الجاهلية. ومما يكره أيضا من الصيام يكره صوم أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ورخص في صيام أيام التشريق للحاج المتمتع أو القارن، يعني الذي لم يجد ثمن الهدي، فرخص له في أن يصوم أيام التشريق، لحديث عائشة رضي الله عنها وأيضا عن ابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، والحمد لله رب العالمين.